بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا باب الأحرف الثمانية، والمقصود بها الأحرف المشبهة بالفعل، وسميت مشبهة بالفعل من حيث التركيب، فإنها تتركب من ثلاثة أحرف فصاعدة، وأيضا لها معنى الأفعال، فإن وأن لها معنى أؤكد، وليت أتمنى، ولعل أرجو، وكأن أشبه، يعني لكن أستدرك. نعم، ما عملها؟ إن أن ليت لعل لكن كأن، عملها عكس ما لكان من عمل. ما كان لي كان، كانت ترفع الأول وتنصب الثاني. أما إن وأن وأخواتا فإنها تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إذن هذا باب الأحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع خبره ويسمى خبرها. فالأول والثاني إن وأن، وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها والإنكار لها. العرب دائما إذا أرادوا أن يؤكدوا زادوا في التأكيد تدريجيا، فلو قالوا قام زيد فأرادوا أن يؤكدوا يقولون زيد قائم، فلو أرادوا أن يؤكدوا أكثر فيقولون لزيد قائم، فلو أرادوا أن يؤكدوا أكثر فيقولون إن زيدا لقائم، لو أرادوا أن يؤكدوا أكثر يقولون والله إن زيدا لقائم. إذن هنالك تدريج في مسألة التأكيد. كلمة إن وأن ماذا تفيد؟ تفيد نسبة. نسبة ما هي النسبة؟ نسبة القيام لزيد، ونفي الشك عنها، والإنكار أيضا لا. الثالث لكن، وهو للاستدراك والتوكيد. فالأول نحو زيد شجاع لكنه بخيل، يعني دائما أول ما يتصور في الشجاعة أن إنسانا يبذل روحه، فكيف لا يبذل ماله؟ هذا غريب. لذلك استدركنا عندما وجدناه بخيلا فقلنا زيد شجاع لكنه بخيل. فزيد شجاع مبتدأ وخبر، لكن إذن حرف مشبه بالفعل، والهاء اسمها، وبخيل خبرها مرفوع. والثاني نحو لو جاءني أكرمته لكنه، يعني هذا الفاعل اللي جاء لم يجئ، لكنه لم يجئ، الهاء اسمها والخبر الجملة لم يجئ، يعني غير جاء أو متخلف. والرابع كأن، وهو للتشبيه المؤكد، لأنه مركب من الكاف وأن، يعني كأن زيدا أسد لشجاعته، شبهنا بهذا الأمر. والخامس ليت، دائما ليت قالوا وهو للتمني، وهو طمع، طلب ما لا طمع فيه أو فيه عسر. هلا مثلا عندما نقول عن رجل كبير في السن يقول ليت الشباب يعود يوما، هذا في طمع؟ يمكن؟ لا يمكن، ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. رجل عديم بائس فقير يقول يا ليت لي مثلا قنطارا من ذهب أو جبلا من ذهب. أنت لا تجد طعامك فتتمنى جبال من الذهب. نعم. فقال إذا نحو ليت الشباب عائد، هذا ما لا طمع فيه. وقول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج منه. السادس لعل، وهو للتوقع، الترجي يسمى. نعم. وعبر عنه قوم بالترجي في المحبوب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فاسمها الله وجملة يحدث بعد ذلك أمر. يشترط في الجملة الخبر أن تؤول بمفرد، لأن لعل الله محدث أمرا. نعم. أو الإشفاق في المكروه، نحو فلعلك باخع نفسك، لعلك الكاف اسمها منصوب وباخع خبرها. قال الأخفش وللتعليل نحو أفرغ عملك لعلنا نتغدى، لعلنا، لعل هنا حرف مشبه بالفعل ونا ضمير متصل في محل نصب اسمها، وأنتم تعلمون أننا يمكن أن تكون في محل رفع وفي محل جر وفي محل نصب. ربنا هذا جر، إننا نصب، آمنا رفع. نعم. ولعله يتذكر، الهاء اسمها وجملة يتذكر، لعله متذكر. قال الكوفيون وللاستفهام وما يدريك لعله يزكى، وعقيل تجيز جر اسمها وكسر لامها الأخيرة. نعم، يعني تقول لعلي وتقول لعل، لعل الله ما صارت اسم الله عز وجل صارت مجرورة بلعل ويقال علا. هذا وعدها صاحب العوامل في لغة عقيل من حروف الجر. والسابع عسى في لغية وهي بمعنى لعل، لغية لغة قليلة. وشرط اسمه أن يكون ضميرا كقوله فقلت عساها نار كأس وعلها. فعسى قلت عساها، فها اسمها ونار كأس خبرها، وعلها يعني أيضا نار كأس. وقوله أقول لها لعلي أو عساني، وهو حينئذ حرف وفاقا لسيبويه، ونقله عن سيبويه خلافا للجمهور في إطلاق القول بفعليته، ولابن السراج في إطلاق القول بحرفيته. والثامن لا النافية للجنس، وستأتي لها بحث لوحدها. ولا يتقدم خبرهن مطلقا، في كان يتوسط الخبر ويتقدم الخبر، في إن أضعف من كان، لذلك لا يتقدم الخبر ولا يتوسط إلا إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا، ولا يتوسط إلا إن كان الحرف غير عسى ولا والخبر ظرفا أو مجرورا، نحو إن لدينا أنكانا، أصلا إن أنكانا لدينا، إن في ذلك لعبرة، إن عبرة لا في ذلك. نعم. ثم قال فصل تتعين إن المكسورة. الحمد لله.